هذا ما بعد مر معنا في درس الأمس الكلام على أول الكتب التي يبحث فيها من أراد أن يحقق إسنادا وخاصة إذا كان هذا الإسناد في أحد الأمهات ماذا الست هذا الإسناد في أحد الأمهات الست. لكن البخاري ومسلم هذا مستثنى لكن بعض يعني باقي السنن احتمال أن يكون إسناد صحيح واحتمال أن يكون ضعيف. فإذا أردت أن تحقق ماذا إسنادا يعني تتعرف على الراوي من حيث عدالته من حيث ضبطه من حيث سماعه من شيخه من حيث إذا كان فيه يعني إبهام أو فيه ماذا إهمال فترجع إلى كتاب مر معنا بالأمس ألا وهو تهذيب الكمال فإن صاحب تهذيب الكمال يوفر لك هذه الأشياء من حيث عدالة الراوي من حيث ضبط الراوي من حيث سماعه ماذا من شيخه ومن حيث كذلك يعني إذا كان مهملا يعني أبانه وإذا كان مبهما كذلك يبينه. فذكر فصولا تتعلق بهذا ماذا الأمر هو كتاب مفيد. ومر معنا أن أصل هذا الكتاب هو ابن عساكر رحمه الله أصل هذا الكتاب ابتداء هو لابن عساكر ألف في شيوخ الأمهات الست ألف في مشيخات أو شيوخ أصحاب الكتب ماذا الستة. وجاء بعده عبد الغني المقدسي صاحب كتاب عمدة الأحكام فألف كتابا أسماه الكمال أي ذكر باقي رجال سند الأمهات الست أسانيد الأمهات الست. وكما مر معنا أن الإنسان قد يحصل له هذا شيء من النقص أو التقصير أو الإخلال خاصة في بداية التأليف يحصل هذا الأمر. فجاء بعده ماذا المزي أو الحجاج فأضاف إليه ماذا إضافات كثيرة جدا وأدخل وألحق بكتب ماذا أهل الأمهات كتب ماذا أخرى مؤلفة لهم مساقة بالأسانيد ثم بعد ذلك كما مر معنا قال من بعده من يختصر أو من يهذب تهذيب ماذا الكمال. ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب فزاد أيضا كتب أخرى لعل يعني ماذا المزي عليه رحمه الله لم يقف ماذا عليها فزادها وضافها إلى أصحاب الأمهات الست. يعني بمعنى قد في كل مؤلفات غير هذه المؤلفات المشهورة وهي الأمهات وهي مساقة ماذا بالأسانيد فأتى برجال هذه الأسانيد أيضا أدخلها من ضمن رجال يعني ماذا رجال السند من ضمن رجال السند المضافة إلى رجال الأمهات بل إنه لربما ذكر أيضا المزي قبله يعني أناس تراجم ماذا لي أناس ليسوا من رجال الأمهات وليسوا أيضا ممن روى لهم ماذا أهل الأمهات الست في غير ماذا هذه الأمهات ولكن في نفس الطبقة ويحصل فيه شيء من التشابه. فذكر حتى يحصل به الميز ذكره لأنه في نفس طبقته قد يحصل بالاشتباه فذكر لفائدة حتى يحصل به التمييز ولا يحصل به الاشتباه معنى أنه كمل الفائدة أكمل لك ماذا الفائدة المزي عليه رحمة الله. فجاء الذهبي وجاء الحافظ ابن حجر ثم حصلت يعني تلخيصات وتهذيبات لهذه ماذا الكتب وآخرها فيما يتعلق بالكاشف للذهبي وما يتعلق بالتقريب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ملخصا. فأنت يعني إذا كنت يعني على عجل فيما يتعلق بنظري ترجمة من التراجم الرجال ماذا الأمهات ترجع إلى أقرب مرجع سهل مثل التقريب فيذكر لك ما يتعلق به الراوي جرحا أو تعديلا ومن أي الطبقات وهكذا أيضا لربما ذكر يعني ما يتعلق بوفاته فيذكر بعض الأشياء الملخصة. فهذا الكتاب مفيد جدا هو من أفيد الكتب بل يقول علامة المعلمي عليه رحمة الله من أفيد الكتب قال ثلاثة كتب كتاب تهذيب ماذا التهذيب للحافظ ابن حجر وكتاب لسان الميزان أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وتعقيل المنفعة. وتعقيل المنفعة هذه من أهم الكتب لطالب العلم، اشتملت ربما على كل التراجم، اشتملت على كل ماذا التراجم. يقول هذه كتب ماذا مفيدة من كتب ماذا التراجم. سيأتي الكلام على الميزان واللسان، ميزان الذهبي واللسان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، سيأتي الكلام عليه. واليوم نتكلم على ما يتعلق بكتاب آخر من كتب ماذا كتب التراجم، ألا وهو تعقيل المنفعة. تعقيل المنفعة هذا للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، تعقيل المنفعة في زوائد الأربعة أي على الستة، أي الكتب ماذا الستة. وأصل هذا الكتاب أو بداية هذا الكتاب هو كتاب للحسيني تلميذ المزي عليه رحمة الله، ألف كتاب التذكرة في جمع رواة العشرة، العشرة الموصود به الأمهات الست، وأضاف بعد ذلك مسند أحمد، موطأ الإمام مالك، مسند الإمام الشافعي، وهكذا ما أضيف إلى أبي حنيفة. وليس له كتاب ماذا مستقل، ولكن جمع بعض تلاميذه يعني بعض مروياته فجعله مسندا، جعله ماذا مسندا، فيسمى هذا ماذا بالزوائد يعني كتاب التذكرة فيما يتعلق برواة العشرة، ما يتعلق برواة ماذا العشرة أي الأمهات الذي مرت معنا، وزيادة أربعة ماذا كتب. ماذا فعل الحسيني تلميذ المزي عليه رحمة الله؟ جمع كل هؤلاء الرواة اللي في التهذيب والذي فيه ماذا هذه الكتب الأربعة، في هذه الكتب ماذا الأربعة. ولا شك وأيضا فاته ماذا أشياء، فاته ماذا أشياء في هذا ماذا الكتاب. فجاء الهيثمي يتعقب عليه، وجاء ابن أبي ابن العراقي أيضا ويتعقب ماذا عليه فيما يتعلق بأنه يعني ما أدخل يعني تراجم، لم يدخل ماذا تراجم. ثم بعد ذلك جاء الحافظ ابن حجر، جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فألف كتابا أسماه تعقيل المنفعة. ماذا فعل؟ أتى للتذكرة لكتاب الحسيني عليه رحمة الله تلميذ المزي، فقال ما في التهذيب قد انتهينا من تراجمهم، حذف كل ما يتعلق بالتهذيب، قال هذه هؤلاء الرواة وهذه التراجم مذكورة في التهذيب، فحذفها ولم يدخلها ماذا في كتاب تعقيل المنفعة. وأفرد فيما يتعلق برواة الكتب ماذا الأربعة، كتب الأئمة ماذا الأربعة، حتى أيضا مسانيد الأئمة الأربعة إن كان راوي سيمر به وقد مر به في التهذيب يذكره ذكرا، يقول هو في التهذيب فقط ذكر يذكره، لا يتكلم على ترجمته. فيأتي إلى مسند الإمام أحمد فيأخذ رجال الإمام أحمد كاملة، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيترجم لرجال الإمام أحمد، إذا مر به راوي من الرواة قد مر به في التهذيب فيذكر أنه في التهذيب فقط، يشير إلى أنه في التهذيب أي مرت ترجمته التهذيب. أما رجل لم يمر به ماذا في التهذيب فيترجم له، وربما ذكر له بعض الأحاديث عند ترجمته. وأيضا هذا الكتاب هو تعقيل المنفعة كتاب علل، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يتكلم على بعض الأحاديث من حيث الإعلال، من حيث إعلالها يتكلم عليها في هذا ماذا الكتاب. فهذا الكتاب هو تعقيل المنفعة يتعلق بأربع كتب فقط، بأربع كتب ماذا فقط، تكميل للستة الكتب فتكون عشر كتب مخدومة من حيث الرجال. أربع الكتب مسند الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك، ومسند الإمام الشافعي، وليس له مسند وإنما مستخرج من كتاب الأم ومن بعض مؤلفاته، ومن بعض ماذا مؤلفاته. وأبو حنيفة ما له مسند وإنما جمع بعض يعني ماذا أصحابه أو بعض تلاميذه يعني الأحاديث التي كان يرويها، وهي فيها أسانيد، فيها ماذا أسانيد، فجمعها. فجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يتكلم على التراجم هؤلاء، لكن رجل مر به في التهذيب يشير إليه إشارة أنه مر في التهذيب، يشير إليه إشارة فقط أن قد مر ماذا مرت ترجمته ماذا في التهذيب. وكان من أماني الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يعني مما كان يتمناه أنه ينظر أيضا هل لأحمد يعني غير المسند فيأتي بمثل الزهد، مثل بعض الكتب للإمام ماذا أحمد زوائد عبد الله، يذكر أيضا هذا الأسانيد زوائد عبد الله الزهد الإمام أحمد، فيريد أن يضيف كما أضاف، لأنه مر معنا أنه يأتي إلى صحيح الإمام البخاري أو إلى الإمام البخاري يقول ألف الصحيح وألف خلق أفعال العباد وجزء رفع اليدين والقراءة خلف الإمام، فذكر كل ما يتعلق بالإمام البخاري من المؤلفات إذا كان مساقا بالأسانيد من أجل يترجم لها، ويأتي للترمذي وابن ماجه إلى آخره. أيضا أراد أن يفعل في تعجيل المنفعة كما فعل فيما يتعلق بتهذيب التهذيب، ما اكتفى بالأمهات بل وزاد كتب لأهل الأمهات، فأراد يعني وكانت عندهم من الأماني، كانت عندهم من أماني أن يدخل كل ما إذا وجد كتابا للإمام أحمد غير المسند وله أسانيد أدخلها وترجم رواتها، وهكذا الإمام الشافعي، وهكذا الإمام مالك فيما يتعلق بالموطأ، وهكذا لأبي حنيفة. لماذا؟ قال حتى يكون أهل القرون الثلاثة كلهم مترجم لهم، كلهم مترجم لهم في هذا الكتاب، في كتاب التهذيب وفي تعجيل المنفعة. يعني كتاب تعجيل المنفعة مع التهذيب، التهذيب يشمل إلى القرن الثالث، إلى رأس المئة الثالثة، كل هؤلاء الرواة الذين تقدموا في هذه السنين مترجم لهم في هذين الكتابين، تهذيب التهذيب وتعجيل المنفعة. بمعنى إذا أردت أن ترجع إلى ترجمة من التراجم قيل أنها في هذا الزمن، ترجع إلى هذين المصدرين، ترجع إلى هذين ماذا المصدرين، قد ترجم لهم ماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما فعل كما فعل الحسيني في كتابه التذكرة في جمع رجال ماذا العشرة، قال الذين ترجمنا لهم في تهذيب الكمال وهو في تهذيب التهذيب مرت تراجمهم، لكن نريد الزيادة على هذه ماذا التراجم، فأخذ هذه المسانيد الأربعة وهذه الكتب الأربعة وأراد أن يضيف إليها كل كتاب ينسب إلى هذا الإمام كما فعل في رجال الأمهات الست، في رجال الأمهات ماذا الست، هل وفى أو ما وفى الله أعلم. فهو كان يتمنى أن يذكر ماذا كل الرواة الذين عاشوا في القرون الثلاثة أو إلى رأس المئة الثالثة، وأنهم ماذا مترجم لهم في هذين الكتابين، في هذين ماذا الكتابين. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وهو تعجيل ماذا المنفعة بزوائد ماذا الأربعة رتب على حروف الهجاء، رتب على حروف الهجاء وذكر فيه نحو 1730 أو نحوها ترجمة فقط، 1730 أو 27 من التراجم ذكر في هذا ماذا الكتاب، ذكر في هذا ماذا الكتاب. فالكتاب هذا مفيد جدا، هذا الكتاب مفيد جدا. فإذا أردت أن تنظر في ترجمة يعني في سند يعني لمسند الإمام أحمد، عندك إسناد في مسند الإمام أحمد تريد أن تنظر في ترجمة رجل من الرجال، ما ترجع للتهذيب، ما ترجع ماذا إلى التهذيب، إذا لم يذكر في التهذيب ما ترجع، إنما ترجع إلى تعجيل المنفعة، ترجع إلى تعجيل المنفعة ترجمها الحافظ هنا. قد يقول قائل أنا أريد أن نقف على رجال الإمام أحمد في مسنده أو رجال مالك في الموطأ، أين أرجع؟ أقرب مرجع هو هذا الكتاب. وأحيانا قد يذكر ها هنا في تعجيل المنفعة وفي التهذيب، لكن إذا ذكر ماذا في التهذيب يذكره في تعجيل المنفعة بذكر يقول وقد مر في تهذيب التهذيب، وقد مر يحيل عليه هناك، يحيل عليه هناك، كما مر معنا في كتابه تهذيب التهذيب لما يتكلم على الشخص يعني في باب الكنى، يعني لأنه قسم التهذيب كما قسم صاحب الكمال وصاحب تهذيب الكمال، وهو أنه بدأ بالأسماء ثم الكنى ثم الألقاب ثم الأنساب ثم ماذا الأنساب. فأحيانا قد تذكر ماذا ترجمته في باب الأسماء فيأتي في باب الكنى فيحيل، يقول قد تكلمنا عليه هناك، تجد إحالات أحيانا، لأن أحيانا قد ما تجد كلام تقول يتكلم عليه يحيلك إلى المكان الذي يتكلم عليه هناك، ما يتكلم عليه مرتين ولا يترجم له ماذا مرة أخرى. فهذا الكتاب هو تعجيل ماذا المنفعة يعني في جزئين، الآن ظهر مطبوع في جزئين أو في مجلدين، فهو كتاب صغير لكن حوى هذه التراجم بخلاف التهذيب، أكثر من 8000 ترجمة، أكثر من 8000 ماذا ترجمة. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سبحان الله يتنبه قضايا مهمة، يتنبه لقضايا مهمة، فيقول في تهذيب التهذيب عملنا عملا، عملنا ماذا عملا، حذف أشياء لا يحتاج إليها وهي كثرة مشايخ الراوي وتلاميذ ماذا المترجم ماذا له، وإنما إذا كانوا قلة ذكرهم كاملا، وإذا كانوا كثرة يحذف الكثير منهم، يحذف الكثير ماذا منهم، ويحذف أيضا ما حصل لهم من الأقاصيص ومن الأشياء، يقول هذا لا يحتاج ماذا إليه، هذا لا يحتاج إليه، فحذف ماذا أشياء وأبقى المهم، حذف أشياء وأبقى ماذا المهم. لكن أحيانا قد لا تستغني عن تهذيب الكمال، فإن قد تحتاج ترجع إلى الشخص هذا من روى عنه فلان ومن مشايخه ومن من تلاميذه، فتحتاج إلى أن ترجع، تحتاج إلى أن ترجع. إذن هذا ماذا؟ تعجيل منفعة من الكتب المفيدة. ماذا تستفيد منه؟ تستفيد منه اسم الراوي مع اسم أبيه مع اسم جده ونسبه، وهو يذكر لك أيضا ماذا الكنية، إن كان مبهما بينه، إن كان مهملا أيضا بينه. الإهمال في مسند الإمام أحمد، رجال أحمد، رجال مالك، وهكذا رجال الإمام الشافعي، قد يقول عن رجل من هو هذا الرجل، تجد هنا في تعجيل المنفعة يبين لك في قسم المبهمات أو في قسم المهملات، يبين يقول هو فلان ابن فلان ابن فلان، توفر عليك. مع أن قد ألفت مؤلفات خاصة فيما يتعلق بالمهمل وما يتعلق بالمبهم، لكن عندك هذه الكتب العامة ما تستغني عنها، تجد أيضا يبين لك من هو المهمل ومن هو هذا ماذا المبهم، يبين لك هذا ماذا الراوي، ويذكرون السماعات، ويذكرون ماذا السماعات. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا في التهذيب أو في تعجيل المنفعة له جهود أيضا فيما يتعلق بالمقارنة بين أقوال الأئمة، قد يخالف المزي، قد يخالف ماذا المزي في كل اجتهادات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فيترجح أن هذا الراوي يترجم له بكذا وكذا، يترجم له بكذا وكذا. وإذا أردت أن تعرف كيف يتمرس العلماء على الجمع بين أقوال أئمة الجرح والتعديل ماذا في الراوي، أحسن كتاب هو كتاب الوهم والإيهام لابن القطان، كتاب الوهم والإيهام لابن القطان، ذاك يعني كما يقال علم عملي، علم عملي في مناقشة الأقوال، يناقش ماذا الأقوال جرحا وتعديلا في الراوي، فيوصلك إلى ماذا إلى نتيجة، يوصلك ماذا إلى نتيجة. وأيضا مما يشبه هذا الكتاب أيضا كتاب ميزان الاعتدال الذهبي، وهو اسم على مسمى كما سيأتي معنا، اسم على مسمى ميزان، يوزن الأقوال ويعتدل فيها. إذن فهو معتدل ويوزن الأقوال، أولا يوزن الأقوال ويعتدل ماذا في أقواله. فبالبحث في تلك ماذا الكتب يكون لطالب العلم ماذا دربة للخروج بخلاصة ما هو الراجح يعني من أقوال العلماء في هذا الشخص، ما هو الراجح من أقوال العلماء في هذا ماذا الشخص، فهو كتاب دربة، كتاب الوهم والإيهام لابن القطان الفاسد. ابن القطان متأخر جدا، أما يحيى بن سعيد القطان ذاك متقدم من مشايخ الإمام أحمد وأعلى أو من قرناء الإمام ماذا أحمد، لكن يحيى بن سعيد المقصود به هذا ابن القطان الفاسي، هذا متأخر لكتاب الوهم والإيهام، لكتاب الوهم ماذا والإيهام، فيه تكلم بكلام طيب يعني علم عملي ودربة فيما يتعلق به يعني الترجيح بين أقوال أئمة الجرح والتعديل، بين أقوال أئمة الجرح ماذا والتعديل، فهذا تتمرس ماذا عليه. وأيضا كتاب الذهبي الميزان نفس الأمر، إذا أراد الإنسان يأخذ ماذا دربة فيما يتعلق بالخلاصة في ما قيل في الراوي وما هو الراجح فيما يتعلق بهذا ماذا الراوي. على كل العلماء سبحان الله قد لخصوا هذا، صاحب الكاشف والذهبي رحمه الله تعالى والحافظ ابن حجر في التقريب لخصوا هذه التراجم، نادر ما تخرج عن أقاويلهم، نادر ما تقول يعني ما أعطاه مرتبته، يعني هذا الراوي لم يعطي الحافظ ابن حجر تعالى مرتبته، مرتبته تكون كذا. في الغالب أنك ما تخالف، في الغالب أنك لا تخالف. لماذا؟ لأن هؤلاء قد تمرسوا على كلام العلماء، على كلام المترجمين معدلين ومجرحين، تمرسوا على كلامهم. في الأخير بتبحث تبحث ربما لا تصل إلا إلى نتيجة قررها الذهبي أو قررها ماذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن كما قلنا قد تأتي بعض التراجم مشكلة وينبني عليها حديث، والحديث تنبني عليه ماذا أحكام، قد تحتاج منك أن تدرسه أياما، تدرسه ماذا أياما هذا الراوي، ما هو الراجح ماذا فيه، ما هو الراجح في هذا ماذا الراوي، لأنه ينبني على حديثه حكم أو أحكام أو كذلك حلال أو حرام أو معتقد إلى غير ذلك، فقد تحتاج إلى هذا الأمر. إذن هذا الكتاب هو الكتاب الثاني للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، تعجيل المنفعة، تعجيل المنفعة. فإذا أتاك راون، إذا أتاك راون ليس من هذه المسانيد ولا من يعني ماذا من رجال الأمهات، كأن يكون عند البيهقي نازل أو عند الحاكم أو عند فلان إلى آخره، ما لا تبحث عنه في هذه الكتب، لا تبحث عنه في هذه ماذا الكتب، تنظر إلى الزمن أين رواة الإمام البيهقي النازلين، وأين رواة هذا هؤلاء ماذا الأئمة، وأين رواة هؤلاء ماذا الأئمة. فأنت حتى لا يحصل عليه غلط فتأتي تبحث عن راوي النازل في مثل هذه الكتب. هذه ترجمة يعني للبخاري وما أعلم، يعني شيخ ما ترجم دون الإمام البخاري فيما يتعلق بالطبقة أو ما يتعلق ماذا بالسن أو من رجال الأئمة هؤلاء أيضا الذين هم يعني في مرتبة أعلى، وهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك، فتأتي تريد تبحث عن ترجمة نازلة في هذه الكتب، خطأ، تتعب نفسك ما تجدها، ما ستجد هذه الترجمة، ستجدها في كتب أخرى، تجدها في كتب ماذا أخرى. فكل يوم بإذن الله عز وجل نأخذ كتابا نتعرف عليه، ما هو ملخص هذا الكتاب، ما هو ملخص هذا الكتاب. إذا أراد الإنسان أن يرجع عند دراسة إسناد من الأسانيد، عندي راوي فلان من فلان طول من أي الطبقات، من مشايخ من، في كتاب من، طول ترجع الكتاب الفلان تجد ترجمته هناك، تجد ترجمة هذا الراوي ماذا هناك، ما تأتي، لأن بعضهم كلما تسأله عن الراوي يذهب إلى التقريب مباشرة. ما كل شيء في التقريب، ما كل شيء في التغريب صحيح، ولا كل شيء ماذا في تهذيب أو في تعجيل منفع، ما كل راوي في هذا، كل كتاب له اختصاصه، كل كتاب له ماذا اختصاصه. سيأتي معنا أيضا ذكر أن بعض الكتب مختصة بالثقات، لا تبحث عن ضعيف فيها، أو بالضعفاء لا تبحث عن ثقة فيها، أو يكون ببلد الفلاني شامي أو عراقي، أو قد يكون في زمن معين، أو قد يكون وصف بأوصاف ماذا معينة، هذه لا كتب خاصة، هذه لا كتب ماذا خاصة. كما وعدنا يعني نأخذ ما يسر الله عز وجل من الكتب خاصة ماذا المشهورة. فإذا انتهينا بعد ذلك يأتي مسألة التطبيق. بارك الله فيكم. عنده سؤال؟ الله يشكرك. الإسناد النازل الآن التعجيل منفعة يبحث في أي رجال؟ رجال الإمام أحمد، الإمام أحمد عالي الإسناد، البيهقي أنزل منه، البيهقي، فتأتي تريد تنظر في شيخ الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، ما حال شيخ الإمام البيهقي الذي ساق به إسنادا، فتريد أن تبحث عنه في تعجيل منفعة أو في تهذيب التهذيب، نقول أخطأت، هذا نازلا، وهذه كتب أعلى، هذه كتب الأمهات، كتب بخاري ومسلم، أي البخاري وما أعلى، ورجال البيهقي أنزل، رجال البيهقي ماذا أنزل، فيكون هذا في خطأ من حيث البحث، عند البحث لا تبحث في هذه الكتب، لكن أين تبحث عن رجال الإمام البيهقي سيأتي إن شاء الله. لماذا إحنا نتعلم هذه الأشياء؟ من أجل يعني تسرع في البحث، مباشرة تأتي على ما تريد مباشرة، تقول هذا الكتاب هو يعني تراجم هؤلاء الرواه مباشرة، لكن بعضهم يقول أنا بحثت ما وجدت الراوي، نقول أين بحثت؟ قال في التقريب، من رجال من قال من مشايخ الإمام البيهقي، ما ستجد هذا الراوي، لماذا؟ لأن هذا الكتاب أرفع، يترجم لأناس خاصين في هذه الكتب ماذا الخاصة. طيب، وأحيانا قد يكون عندك ما هو أخص، تقول أنا أريد أن أصل إلى موضوع خاص، سماع وعدم سماع يختلفون في سماعه، تقول لك أن ترجع للكتب العامة ولك أن ترجع إلى خاص، والخاص عادة كما يقال يناقش السماع، يناقش ماذا السماع، فالكتاب الخاص أحسن، لكن تريد الكتاب العام هو يتكلم فلان سمع من فلان يقول لك قال أحمد سمع قال ابن المديني ما سمع، لكن هل سيناقش مسألة السماع؟ قد لا يناقش، لكن في كتاب خاص في السماعات، تحفة التحصيل، جامعة التحصيل، هذا يناقش السماعات، هل ثبت السماع بالفعل أو لم يثبت السماع، فذاك يعني أخص منه أحسن. هكذا إن شاء الله كل يوم نتعلم شيئا. بارك الله فيك. طيب